بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرف. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيف ابن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان ابن أبي زهير رجلا من أزد شنوءا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. قول: باب اقتناء الكلب للحرف. واقتناء الكلب على الإطلاق لا يجوز، يحرم اقتناء الكلاب على الإطلاق، ولكن أجيز رحمك الله منها الاقتناء على سبيل الضرورة، على سبيل الضرورة كالحراسة، الحراسة والحرث. الحراسة بمعنى يحرس، سن عنده ماشية عنده أي من هذه الأشياء، يعني يكون على سبيل أنه يحرس. وكلب الصيد، كلب الصيد أيضا يجوز اقتناؤه. أما خلاف هذا يعني حراسة الحرث وحراسة الماشية وحراسة هذه الأشياء التي منها ضرورة يجوز، أما خلاف هذا فيحرم اقتناء الكلاب. طيب بالنسبة للقطط، هل يجوز اقتناؤها؟ هل يجوز اقتناؤها؟ يجوز. الدليل ها؟ إيه هو؟ لا، هذه قصص قديمة برضو، ليس بدليل، ليس بدليل. لأن الطوافين عليكم الطوافات ليس معناها الاقتناء. إيه؟ لا يوجد نص، لأن كلمة من الطوافين عليكم والطوافات بمعنى إنها ليست مؤذية، يعني ليس فيها نوع من الضرر. لكن الإنسان يقتني قط وتفسد له المتاع والبيت والأشياء هذه، وطبعا بعض الناس تكلف في قضايا تربية القطط والكلاب حتى أنها صارت يعني أهم من الزيجة. يعني بعض النساء يغرن من القطط والكلاب، تجد الشخص ليس في عقل إلا الكلب أو القط. خلينا من بلاش الكلاب، القطط، قطة يسرح لها ويمشط لها ويجيب لها. بعض الناس بيجيبوا للقطط خادمات، ويمكن المرأة إذا مرضت لا يذهب بها إلى طبيبة، ولكن تجده يدور بالقطة باتصال بالتليفونات على الأطباء اللي موجودين في الأسكندرية وغيره. يعني الآن في مكاتب بيطرية خاصة بعلاج القطط والكلاب، عيادة ولها كشوفات وهذه الأشياء. فطبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني قضية الاقتناء لابد أن تكون العلم، لابد أن تكون الاقتناء، أن يكون الاقتناء العلم. واحد عنده فئران كثيرة جاب قط ما فهمش، بس هتلاقي في ضرر أن بعد ما جاب الفئران عشان عنده نوع من الدجاج أو غيره ممكن القطة تأكل إيه الدجاج. أذكر وأنا طالب كنت عامل مزرعة كتاكيت، كنت بجيب كتاكيت، كان زمان كده أول ما بدأت الكتاكيت اسمها لجهرن ومش عارف فيه، المهم اسماء كده ايه يعني طلعت طلعه جديده. فالمهم كنت اجيب الكتاكيت دي بعد 40 يوم تكبر، تبدا تكبر كده وتبقى يعني نوع كويس. تقريبا بعد أسبوع وجدت في قط دخل من سلك، وجدت عملني مجزرة، يعني تقريبا فلسني وقتها حوالي ممكن أقول لكم مثلا كان 160 جنيه. 160 جنيه كان مبلغ وقتها كبير خالص، يعني حوالي في السبعينات. وكان أخ بيحرس، الأخ اللي بيحرس ده خد بعضه إيه وتبقى راح روح بات، وساب القط طول الليل عمال إيه يفسد كذبين جائعين. فالشاهد إن هنا قضية الاقتناء هذه أو التربية لابد أن تكون الإنسان لا يربي إلا شيء نافع، شيء يستفيد منه. يربي دجاجة ليأكلها، يربي مثلا شاة ليأكلها، هذه الأشياء، لكن يربي قطط وكلاب فهذا من الترف الزائد الذي جاءنا من قبل الغرب. أيضا بالنسبة للكلب طبعا البعض بيستعمله، طبعا هذه الحيوانات كما يسموها الحيوانات الأليفة، أن الإنسان لما فقد إنسانيته، يعني دائما الإنسان لما بيعيش في بيئة من البشر ذئاب، فبيدور على نوع آخر من الإيه غير الذئاب، يدور إنه إيه يصاحب كلب، تلاقي كده راجل زي الهيلت كده ماشي في مدينة نصر ولا في مصر الجديدة ومسك له كلب في إيده وماشي فرحان بيه، وراح للسوبر ماركت ويقول له هات له ربع كيلو لحمة، وهو يجيب له معرفش مثلا كيلو كفتة. فطبعا ابتلينا بهذه الأشياء، ابتلينا بهذه الأشياء. أذكر أن في امرأة مات كلبها فحزنت عليه حتى ماتت، يعني إيه إحدى أبنائه قالوا أنها فضلت حزينة على هذا الكلب حزن شديد جدا إلى أن توفاه الله عز وجل، فالله أعلم أين مصيره. فهذه الأشياء طبعا كما قلنا يعني في نوع من الغلو الآن كده. وذلك في الدول مثلا مثل أمريكا أو غير أمريكا تجد يستحيل أن ترى بيت ليس فيه كلاب. الكلب ده يعتبر من أساس، يعني ممكن يقعدوا على الأرض لكن الأساس الأصلي اللي موجود تلاقي الرجل ليه كلب والمرأة ليها كلب أو العكس. فالكلاب دي صارت أصول عند هؤلاء القوم. حتى يمكن تذكروا بأن على الكمبيوترات اللي هو الويندوزات القديمة بتاعت الإكسبيو غير مش كده تلاقي كلب، صح؟ دايما بنشيله كده الكلب بيطلع لك كده صورة، دي أساسية صورة الكلب. الكلب صار رمز عند هؤلاء القوم، نسأل الله السلامة. طبعا النظر إلى هذه الحيوانات كثيرا أيضا بيعمل إيه نوع من التشابه. دايما الإنسان يحاكي، يعني يقلد. إذا مثلا إنسان بيعيش مع كلاب هتلاقي نفسه في طباع الكلاب، بيعيش مع قطط في طباع القطط. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الغنم وأهل الإبل بين الصفات هذه تنتقل إلى أصحاب الغنم من الغنم وأصحاب الإبل من الإبل. نفس القضية قاس على أصحاب الكلاب من الكلاب وأصحاب القطط من القطط. الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، لأن الإبل شديدة وقوية وفيها عنف وشراسة، بتجد صح أصحاب الإبل بيحصل عندهم نوع من المحاكاة ونوع من الطباع بتنتقي إليه. بالنسبة للإنسان اللي بيعيش مع الغنم بقى بيجي في الغنم نوع من السكينة والوقار وكذا، والسكينة والوقار في أهل الغنم تجده بيتطبع بهذا هكذا. فالأشياء بتألف. ولذلك من ضمن الأشياء الطريفة أذكر أن مرة ملك من الملوك أو وزير لا أذكر رأى ديكا يتبختر، ديك ماشي كده بختر كده وليه طريقة معينة ويرفع رجله وينزل رجل، فقال أتوني لصاحب هذا الديك. جاء صاحب الديك قالوا أعندك عندك طاووس؟ قال نعم. قال قد علم. قال من أين؟ قال لأني رأيت مشية الديك كمشية الطاووس. حتى الحيوانات نفسها يقلد ويحاكي بعضها بعض. طيب نعود للحديث. يبقى باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الاستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشي. اختلف العلماء في حكم من اقتنى الكلب، منهم من قال على التحريم ومنهم من قال على الكراهة، والراجح التحريم هو حرام للنصوص المتوافرة بهذا، أنه لا يحل لأحد أن يقتني كلبا إلا لعلة ضرورية وليس على الإطلاق، لحراسة الحرث زراعة أو حراسة المواشي أو هذه الأشياء التي فيها أنواع من أنواع الضروريات. فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. طبعا الكلاب فيها صفات غريبة ومتناقضة، الكلب طبعا فيه نوع من الوفاء ونوع من الصون يحفظ الجميل إلى هذه الأشياء، ولذلك بتجد الإنسان لما بيجد يعيش مع أناس تافهين بيضطروا بأنهم إيه صاحبوا الإيه الكلاب. وقد صنف أحد العلماء كتابا أسماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فضل الكلاب على كثير، وذكر بقى فيها بقى طبعا لأنه رجل اتلدع لدع سودة من واحد أو مجموعة يعني، وجات له كده حالة من الاكتئاب من البشر، فقال لك لا ده الكلاب أوفى من الايه من البشر، وهو كتاب والكتاب مطبوع، عندك الكتاب ده؟ حد شاف الكتاب ده؟ موجود، حتى اللي عنده الشمل هي موجود على الشمل. ها؟ لا ليس موجود. فالشاهد هنا بأن الكلاب فيها صفات، فيها صفات، والكلب كل ما يعني إذا أحسنت إليه مرة، إذا أحسنت إليه مرة يفضل يبصبص لك بذنبه كلما رأك، من باب الإيه الإحسان. لكن طبعا لا شك أنه هنا نجس، نجس فيه نجاسة، ونجاسته مغلظة غير أي نجاسة، أنه إذا لعق في إناء يغسل 7 مرات، الأولى بالتراب إلى آخر، إلا كلب حرث أو ماشية. طبعا الكلب أيضا فيه ذكاء، ذكي جدا، وله يعني أشياء قد يكون متفرد بها، منها أنه إذا يعني تعلم كان معلم، كلب معلم يعني كما أخبره أو كما أمره صاحبه ينفذ، إذا أشار إليه إلى شيء معين ينفذ. ولذلك يعلم الكلب الصيد ويطلق على الصيد ويصطاد ويأتي بالصيد إلى صاحبه على حسب التوجيه وعلى حسب العلم. أذكر وقعت يعني أذكر قصة وقعت عندنا في الصعيد قديمة، قصة قديمة كنا نسمع عنها يعني، أن امرأة قتل زوجها، قتل زوجها يعني كان في زمن في الطار والأشياء اللي موجودة دي، فأرادت أن تأخذ بالثأر، أرادت أن تأخذ بالثأر ولكن ما استطاعت، فالشاهد يعني أسرتها كانت ضعيفة، فقيل أنها اقتنت كلبا وكان تضع له تقريبا صورة شخص معين أو طريقة معينة دربته على كيف يفجر بطن إنسان، فتيجي للشخص اللي موجود كده معلق كنوع من الثياب في خشبة أو شيء من هذا القبيل، وتمسك فيها وتقول له يروح ممزق الايه الثوب ده ويطلع حاجة من الـ من الـ من منتصف الثوب يمزقه، لغاية ما دربت الكلب تدريب شديد جدا، لغاية ما جاءت لهذا القطر هتمسك فيه كده، راح الكلب جاء وتركت الكلب نهش بطن، هذا على ما سمعنا من القديم. فشاهد ان الكلب طبعا في نوع كذلك اللي بيستعمل فيه الشرطة في القبض على بعض الجرائم وبعض الأشياء، لأن حاسة الشم عنده طبعا قوية جدا. لكن كل هذه الميزات لا تؤدي إلى اقتناء الكلاب، لأنها إيه حرام، لأن في أضرار أخرى لا نعلمها، في يعني المرض الوحيد اللي يعتبر من أخطر الأمراض مرض الكلب، هذا المرض قاتل، والإنسان بيبتلى به بعد تقريبا 40 يوم أو 60 يوم يموت إذا وجد في هذا المرض اللي هو مرض الإيه الكلب، ولا ينفع معه علاج إطلاقا. إذا ابتلي بالإنسان ونعوذ بالله في تحصينات مقدمة وقد تفيد وقد لا تفيد، يعني في بعض الأطباء أخبروني لان هناك اناس تعالجوا من هو طبعا الابر بتاعته كانت زمان في البافر مش عارف بقى اتغيرت ولا لا. لان مره كنت رايح لواحد صاحبي وانا في الاعدادي انا بتكلم عن الكلاب لان الواحد له قصص كتير عن الكلاب. فصاحبي ده كان عنده يعني بيت كده فيلا وكده وعندهم كلب. فالكلب ايه هجم عليا انا بجري هجم عليا رماني في الارض وقعد ياكل فيه اكل من رجليا وبهدلني جامد. فروحت المستشفى تقريبا خدت 21 حقنة في بطني يمين وشمال يمين وشمال. فلذلك يعني الخطر بتاعها في مقابل بعض الفوائد خطر عظيم جدا. طبعا انت لما تكلم انسان من بتوع الكلاب يدي لك فوائد الكلاب وممكن كلب كذا والكلب مش عارف ايه وهذه الاشياء، لكن طبعا لا شك بان الاقتناء هذه الاشياء مضر جدا حتى على التاثير البشري انه بيتحلى بصفات هذه الحيوانات. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد. الحافظ ابن حجر قال لم يجد طريق ابن سيرين، قال وجد طريق ابا صالح عن ابي هريره، اما طريق ابن سيرين فلم يجد وانا ما بحث. فممكن ايه حد يبحث لنا كده هل مثلا بالطرق الحديثه دي ممكن نجد طريق محمد بن سيرين عن ابي هريره الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريره، من هو ابو حازم؟ اسمه قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد او ماشيه. يبقى ابو حازم اللي هو من سلمة ابن دينار. سلمة ابن سلمان. نعم سلمة ابن دينار عن سلمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس عن يزيد بن خصيفه الكندي المدني ان السائب ابن يزيد ايضا الكندي وهو صحابي صغير حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير وهو ايضا ازدي من ازد شنوءه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. يبقى مجرد بلا عله ضروريه من هذه العله الضروريه جدا جدا لا يجوز. طب انسان عنده بيت وجايب له كلب يحرس هل يجوز؟ لا يجوز. ما فيش اداني ممكن يحرس بكلب عنده بيت او عنده مش عارف. لا يجوز الا اذا كان هناك في اشياء نفيسه غاليه اشياء يخشى عليها جاز استعمال الكلب. وإذا استعمال الكلب في الحراسة لابد أن يكون عند ضرورة يخشى منها، لأن القصد من هذا كلب غنم، الغنم موجودة في في في بعض الأماكن اللي هي ممكن يأتي لها الذئاب أو غيره يبقى الحراسة. بالنسبة أيضا الزراعة يخشى عليها مثلا التلف إلى غيره يجوز استعمال الكلب، لكن الأماكن المغلقة اللي الإنسان فيها فيها ماشية مغلقة أو فيها أشياء لا تحتاج إلى الكلاب فأيضا لا يجوز استعمال الكلب للحراسة إلا عند الضرورة. فمن اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قيراط من الأجر طبعا دل على إن إيه مصيبة كبيرة جدا وذنب عظيم جدا لمن يقتنى الكلاب. قال نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. قال باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة. قال أمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال أمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. استعمال البقر للحرث هل يجوز أو لا؟ للحراثة للحرث هل يجوز أو لا؟ يجوز، لأن طبعا هنا لأن البقر يستعمل إيه؟ لأمرين عظيمين أعظم من الحراثة. يبقى الحراثة ليس على سبيل الأصل، إنما على سبيل الاحتياج والفرع عند الاضطرار والضرورة يستعمل البقر لإيه؟ للحراثة. ليه؟ لأن البقر فيه ثلاث فوائد. صاحب الجزيرة قولي هما ثلاث فوائد. إيه الثلاث فوائد بتوع البقر؟ ليه الثلاث فوائد؟ الفائدة الأولى أنا بس دلوقتي بقول لك البقر ليه ثلاث فوائد غير الحرص. إيه هما الثلاث فوائد؟ حليب في لبن تلد توك. فلو ان احنا استعملناها في الحراسة ثلاث حاجات هيروحوا، اذا استعملت في الحراسة هينقص من وزنها وحالها، فعند الذبح ليس فيها لحم، وعند اللبن ليس فيها ايه، وعند الولادة ايضا هزيلة ونحتاج الى ايه، الى يعني انواع قوية. فعلى هذا لا تستعمل في الحراثة إلا للضرورة، لكن يجوز استعماله في الحراثة عند الضرورة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن سعد وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال سمعت أبا سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه. هل في حد بيركب على البقر؟ صعب، لأن البقرة من نوع الذي ينفر، ممكن تقلبه، غير الجاموس، لكن الجاموس فيه نوع من الثقل والاتزان، والجاموس هذا لا يرعى إلا في بلاد معينة، أظن لا يوجد إلا في إفريقيا فقط وبعض البلد اللي فيها نيل، وقيل أصله كان من في البحر، يعيش في البحر. وسمعت من أبي قصة طريفة جدا، وهو أن سبب أنه اسمها جاموسة أنه كان عايش في البحر، وسيدنا موسى عليه السلام كان ماشي، فالجاموس كان بيرعى، طلع من المية وبيرعى حوالين كده البحر كده، فقالت الجاموسة للجاموس جاء موسى، جاء موسى، موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام أمنها وبقى طلعت في البر. طبعا دي قصة من بتوع زمان. فالشاهد انها حيوان ايه، بري مائي، يعني كان يعيش في المية الأصل، ولذلك تجد الايه الجاموس يعني كلما أنزلته الماء يشعر كده ايه، تشعر انه ايه مبسوط ومستريح في الماء، بخلاف البقر. يعني البقر يعني نزول وليس كنزول الجاموس، الجاموس يتفروع في الماء. فإذا كان هذا الرجل راكب على بقرة أو ركب بقرة، فالتفتت إليه، اللي هو عشان إيه ركبته، وقالت لم أخلق لهذا، لم أخلق للركوب، ولكن خلقت للحراثة، أن تحرث الإيه الأرض. قال أمنت به أنا أبو بكر وعمر، يعني أن البقرة تتكلم عجيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنت بها، كان الإخبار غيبي، وكذلك أبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، الذئب عاد على شاة، فالراعي جيل وراء الذئب. طب كيف ألحق الراعي بالذئب؟ صعب الجزيرة، كيف الذئب سريع، كيف ألحق الراعي بالذئب؟ بقول لك يلا او شايل شيء لو استذكى نفسي مخك ده تشغله كده جامد، نفسي دماغك دي تشتغل، لانه بيجرها بيجر شاه فهيمسكه هيلحق. طب لحظه اصبر عشان بس ما نضيعش اللي في ذهني. والذئب يعني اذا كان بمفرده بمفرده واحد، وأمامه رجل واحد ممكن يتعدى عليه، لكن لو أكثر لا يتعدى. كذلك الذئب إذا دخل على الغنم، في غنم كثير، يخطف شاة واحدة سرقة. ولكن لو اجتمع مع الذئب آخر، لأن الذئب ده فيه طباع عجيبة جدا، اجتمع معها آخر كلاهما، لو جيش يقف أمامه، لأن الذئب من نوع اللي يفسد، وبأنيابه بأرجله بطرق كثيرة جدا يفسد الذي معه. ولو أن ذئبا جرح، ذئب في المعركة جرح، الآخر لابد أن يقتله، لابد أن يقتله. فللحيوان دي فيها طباع غريبة جدا، ولذلك في كتاب للدمير اسمه حياة الحيوان جميل، يعني أظنه أفضل من كتاب الجحص. الجحص لو كتاب أيضا الحيوان كبير، فذكر فيها بعض طباع هذه الأشياء. الذئب يعني لا ينام ويغمض عينه، استحالة، غير باقي الحيوانات، كل الحيوانات إذا نام يغمض عينه. الذئب يغمض عينا ويفتح عين ويعمل تبديل بقى، طول ما هو نايم يفتح عين كده ويفتح الثانية، لأنه شديد الحذر، حتى يقال إن فلان ده كذيب أو كذئب، أنه حذر دايما لا ينال بسهولة أبدا. وطبعا بالنسبة للذئب إذا أمسك الفريسة لابد أن يعذبها عذاب شديد، يعني يكتكها هربا. أذكر من حوالي 15 سنة تقريبا بلغني أن الذئب دخل مطوبس، وفي أستاذ هنا فاضل كده السيد محفوظ بتسمع عنه، وتقريبا راح يجيب يصلي الفجر، راح بيشتري فول أو حاجة زي كده، وراح طالع عليه الذئب ده بهدله، ورحنا للمستشفى، زرت أنا في المستشفى وذكرنا قصة الذئب دي، إزاي درجة الذئب، الذئب ده جير وراه وتقريبا صادوا قبل البيت، كان حتى اللي بره دي فاضية شوية. فالشاهد يعني أن طباع الذئاب غريبة. فلما أخذها هنا الذئب تكلم، قال: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، وده قبل قيام الساعة. قال: أمنت به أنا وبكر وعمر. قال أبو سلم: وما هما يومئذ في القوم. فأراد البخاري أن يستدل على أن الزراعة وأداة الزراعة وما تعلق بها، ما يجوز وما لا يجوز في الزراعة، إيه اللي بيجوز بقى، إيه اللي يستعمل وما لا يستعمل، إلا هذه الأشياء التي أرادها إن شاء الله. ونقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للمنهج اللي احنا تكلمنا عنه، المنهج اللي هو التعليمي اللي احنا قلنا عليه، وهو أن طبعا يعني هيبقى عندنا فيه ثلاث مراحل مهمة جدا. المرحلة الأولى وهي مرحلة العامة، ان في عندنا دورات علميه دي للعامه، اللي هو عاوز يبقى عنده معلومات عامه، يعني دوره علميه في تحفيظ بعض صور القران اللي احنا ماشيين فيها يوم الايه السبت دي، وقريت تزيد تحفيظ بعض القران، بعض العلوم الشرعيه، بعض الكتب الشروح، وهذا الاشياء يبقى فيه معلومات عامه عند العامي من المسلمين، هذا خاص بالعامه. المرحله الثانيه وهي مرحله التفرغ، بس التفرغ اللي هو نص نص كده، اللي هو ايه، طالب من دول قاعد ويشتغل ويحاول يذاكر ويعمل ويسوي ويخبط يمين يخبط شمال موجود. وفي المرحله الثالثه اللي انا بسعى اليها بقى دي، اللي هي المرحله التخصصيه اللي اتمنى ان نوليها اهتمام، وهي انتقاء اطفال رضع. يبقى الطفل لسه بيرضع وبيرضع وأبواه يسعيان في تنشئة علمية وتهيئة علمية، لأن الأمة الآن تحتاج إلى العلماء. يعني اللي احنا بنعمله ده التهييض ده، إن ما فيش إتقان في أي شيء، في أي مادة، لا إتقان في قرآن ولا في لغة ولا ولا ولا ولا. ويمكن نجد إن مشايخ مصر اختلفوا عن مشايخ السعودية بكثير في التأصيل العلمي، يعني ممكن مشايخ مصر يجيد الكلام جميل، تكلم طب تكلم كويس ولا باقة ومش عارف ايه وكلام زي كده، لكن كتأصيل يختلف تماما عن تأصيل أرض الحرمين. لأن في أرض الحرمين يبدأ الطفل من الصغر يبدأ يتعلم، يعني أبواه يسلمانه للمكتب من حوالي 3 سنوات، ويفضل يحفظ القرآن لغاية حوالي 10 سنين، وما يحفظ والتركيز شديد جدا واهتمام شديد، يمكن كل المشايخ بهذه الصورة. وبعدين بعد دراسة النحو، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني من الصغر ويتعلم بقى النحو فقط على مشايخ كبار، يعني كفية ابن الحاجب في الكتاب الفلاني مش عارف ايه، الكتب دي كانوا يحفظوها، شرح ابن عقيل الكلام زي كده. احنا عندنا عشان نمشي مع الاخوه الاجروميه، ده انت تبقى الاخ اللي بيذاكر الاجروميه ده ما شاء الله، لو وصل الى قطر الندى ده يبقى شيخ الاسلام في النحو. لو خلص الفيت ابن مالك يبقى سيبويه زمان. وكل ده كلام فايق يعني اللغه والنحو دي محتاجه بحور كبيره جدا. يعني كيف الانسان حتى الانسان يتعود يكون طلق. فلذلك انا محتاجين يا اخوانا الى مرحله تاصيل. لان مثلا البعض كل شويه بيجي لي كلام كتير ومتصلات وبتاع وبعض لي اقتراحات. اللي انا بتكلم ان الاقتراحات دي موجوده. ان العامه في دورات مبنينا على دورات موجوده. وكل الاخوه على مستوى مصر بيعملوا دورات. شباب الجامعه وما دون الجامعه وما بعد الجامعه. في مرحله التفرق اللي زي عند بعض المشايخ. اخوه علينا عند بعض المشايخ لكن ما فيش اهتمام علمي. الاخ يقعد سنه ويالف له كتب. وقال ابو فلان وقالت ام فلانه والكلام ده كله ده طريز. بس هو ماشي خلاص ذوق. ومسك له كتاب رايح وكتاب جاي وفاضي ومش عارف مين وبتاع ويقرا له وردين في القران وردين في السنه وقاعد له ايه بيعمل. يعني لو قرا البخاري في سنه ده يبقى يعني البخاري زمان. لو قرا المسند احمد ده يبقى يعني هيهد الحيط. فعاوزين نبدا من البدايه. قلنا نعمل جيل من الايه البدايه وجيل ونهتم بيه ونهتم بيه اهتمام. وان شاء الله اخذنا في المرحله الجديه. بالنسبه للاطفال طبعا اللي هو قلنا من 5 ل 10 ده يكون في تركيز شديد ان شاء الله. فالبنات هيبدانا من يوم السبت ما بين الظهر والعصر بنات صغيرين من 5 سنوات ل 10 سنوات وفي اهتمام كلي ان شاء الله. بالنسبه للاولاد نفس القضيه. الاولاد موجودين مع اخونا الشيخ عثمان بس مش عارف هل هو موجود عثمان ولا مش موجود. ها مش موجود. هيبقى من الصباح للظهر او من العصر مش عارف التفاصيل. انا يعني من ايه نلتقي نشوف. وفي بعض الاخوه هيساعدوه بس هيساعدوه بالطريقه اللي احنا عاوزينها مش اللي الاخوه عاوزينها. انا مش عاوز اعمل كروته يعني مثلا اقعد لي قدامي 4 5 6 وعمال ايه من غير نفس. لا ده انا عاوز ان انا انتج امه. يعني يكون لك عمل جهد في ان اللي قدامك دي يكون عالم من علماء الاسلام يكون لك سبب. وغالبا يا اخوانا العالم لا ينسى فضل اي انسان اعانه مهما كان. يعني اذكر مالك لما ابو جعفر شوف في الصوله والجوله قال استفدت من ابي جعفر كيت وكيت وكيت. ان هو قال لي ازاي تصنف حسن التصنيف. فاي عالم اذا ربنا وفقه بيذكر اي حسنه. فاحنا عاوزين انشاء جيل عنده علم ودين. ده اللي بندور عليه حتى بنقول لو واحد اثنين ثلاثه. لكن انا شايف كله بقى يجي هو كل واحد ليه اعتراضاته واصله وفصل. انا ما بقولش يعني بقول لو واحد طلع. يعني مطبوط عددها 60,000. لو طلع منها واحد قول كفر الشيخ طلع منها واحد. انت الان عشان تقول لي مين مثلا المنشغلين في مصر بالحديث على العجر والبجر. يعني عشان اطلع مين يحفظ الكتب الستة على ظهر الارض الان ما اظن. وانا متاكد من هذا ما اظن الا نذر يسير جدا جدا عند بعض الباكستانيين وبعض الناس في الحجاز. لكن في مصر الى الان ما رايت حفظ الكتب الستة اطلاقا. مفيش. وده الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وعلماء والكلام ده. فلذلك احنا في حاجه يا اخوانا ان انا عاوز حد يساعدني لانقاذ الامه. والله الذي لا اله غيره دين على كل مسلم. كل مسلم حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مش موجوده في الكتب. ما الكتب راحت ومكتبه فوق كتب بكل السوس. الكمبيوترات ملانه الكمبيوتر بيتكلم. لكن عاوزين حفظ السنه رجال يعملوا هذا الدين. دلوقتي كله شغال في القران والقراءات ومش عارف مين وقض وبض ويفضل القران. طبعا القران جميل. لكن واحد طول عمره عايش في القران فقط ما فيش وجاهل بكل حاجه ويصد عن سبيل الله. يقول لك احنا دول سايبين القران وماسكين لك حدثنا واخبارنا. لا احنا مش هنسيب لا القران ولا نسيب السنه. عاوزين نبدا ندرج مرحله. القران قلنا مرحله والسنه مرحله. اقول قولي هذا استغفر الله.